وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. هنا سئل مالك عن الأذان للجمعة قبل الوقت، هل يؤذن للجمعة قبل الوقت أم لا؟ فقال لا، لا يؤذن لها إلا بعد دخول الوقت للزواج. ولماذا خص السؤال بالجمعة؟ ليش ما سئل عن العصر ولا المغرب ولا العشاء؟ السبب في ذلك هو وجود مشاركة بين الجمعة والعيد. يوم عيد، الجمعة يوم عيد تقدم لنا قريب، فلما اشتركت الجمعة مع العيد، والعيد متى يصلى لها؟ متى تصلى؟ في الضحى قبل الزواج. وهم متفقون على انه كما اذا لو كانوا في رمضان ولم يثبت الهلال الا ضحى النهار الى الزوال يذهبون الى المصل، واذا كان بعد الزوال تركوا. اذا وقت العيد من الضحى الى الزوال. اذا الجمعة اشتركت مع العيد في وقته، ومن هنا كان السؤال خاصا بالجمعة. الشيء الثاني، ما وقع للجمعة بخصوصها من تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه بأذان لها، ولم يقدم لعصر ولا مغرب ولا عشاء. اما الصبح فهو من اول موجود، ما هو محل سؤال. وأذان عثمان رضي الله تعالى عنه كما اشرنا سابقا انه دخل يوما الى الجمعة الى المسجد، وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب، فكان متأخرا، فسأله عثمان عمر عن تأخر وعن الارتسال الى اخره. وقلنا حينما آلت الخلافة الى عثمان اوجد اذانا، كان الاذان للجمعة وقت الزوال عند دخول الوقت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر اذنوا على الايه؟ على المسجد. الاذان والخطبة او جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واذان المؤذنين كان سواء، ولكن بعد الخطبة تكون ايه؟ الصلاة. فاهل الاسواق اذا لم يسمعوا او لم يعلموا الا بالاذان والامام على المنبر، اذا رجعوا يتهيئون للصلاة يأتون الى المسجد وقد صار ايه؟ اما صلوا ولا فدتهم الخطبة. فعثمان رضي الله تعالى عنه لما مر بهذه التجربة وأنه لم يعلم بالوقت أو لم يشعر بالوقت إلا عندما سمع الأذان الذي هو عند صعود الإمام، فانقلب وتوضأ وجاء فإذا بالإمام يخطب، فاته شيء من الخطبة. إذن كأن عثمان يقول كنت في حاجة إلى من ينبهني قبل أن يصعد الإمام على المنبر لآتي مبكرا ولا يفوتني شيء من الخطبة. اذا فالناس كذلك، اذا اوجب من ينبه الناس قبل الوقت. فاوجد المؤذن على الزوراء، والزوراء كما اثرنا بعد ما يقول بجوار المسجد في الجهة الجنوبية، واكثر علماء التاريخ على انها كانت الى جهة مسجد فاطمة كما يقولون الزهراء، او هو الزوراء في تلك المنطقة. كان يقولون في سوق العدي، وسوق العيد كان الى اخر الاوقات موجود الى باب المصري في تلك المنطقة في الجهة الغربية للمسجد النبوي. فكان في سوق يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت، فيغسل اوضاعهم وينقلبون من اسواقهم الى بيوتهم، من يغتسل او يتوضأ ويأتي الى الايه؟ الى المسجد. هذا الاذان الذي اذنه او اوجده عثمان. مالك يسأل يؤذن للجمعة قبل الوقت؟ لا. اي الاذان الذي يقول فيه لا؟ وعثمان من قبله قال نعم. يبقى اذان التنبيه ولا اذان الوقت؟ مالك يقول لا في اذان الوقت، اما اذان التنبيه فقد وجد واجمعوا عليه واتفقوا وانتهى امره. وان كان وقع له بعض التطور فانتقل من الزوراء الى باب المسجد في زمن عبد الملك، ثم انتقل من باب المسجد الى امام المنبر، وهنا صار الاذان على المنارة وقت الزوال بالضبط، والثاني عند المنبر حينما يصعد الامام لإذن الخطبة. والسؤال هنا متى يكون وقت الجمعة، أي متى يؤذن للجمعة ويأتي الناس وتصلى. هل يصح أن يصلي الناس الجمعة قبل الزوال أو لا ينادى نداء الصلاة إلا بعد الزوال؟ الأئمة الثلاثة يقولون كما قال مالك، لا ينادى نداء الصلاة وإعلان الوقت للجمعة إلا بعد الزوال. وعند أحمد رواية أنه يصح أن ينادى للجمعة قبل الزوال وتصلى قبل الزوال، وليس عليها العمل عند الحنابلة، بل جل كتب الحنابلة على أن موافقة الجمهور، كما حكاه ابن قدامة في المغني أنه لا تصلى الجمعة إلا بعد الزوال. وهناك قوى شبهة أحمد أنهم اتفقوا أو شبه اتفقوا، مو اتفاق كامل، إذا اجتمعت الجمعة مع العيد، جاء العيد يوم جمعة وصلوا العيد في الضحى وجاء وقت الزوال، يصلون الجمعة ويصير عيدين في يوم واحد ولا يكتفون بالعيد؟ ها؟ الأكثرية على أنه يكتفى، ولكن العلماء الأربعة على أنه يصلى للجمعة، ومالك ينص على هذا. ويقولون عن عثمان رضي الله تعالى عنه أول من رخص لأهل العالية في ترك النزول إلى الجمعة يوم العيد، وقال إننا مجمعون، فمن شاء من أهل العالية أن ينزل فلينزل، ومن شاء أن يكتفي بالعيد فليكتفي. هذا خاص بمن؟ بأهل العالية. طيب وأهل المناخ وضرب الجنايد والحارة برضك من شاء، ولا عليهم أن يحضروا؟ عليهم أن يحضروا، لأنها في حقهم واجبة، لأنهم تأتون للظهر ولا لا؟ ما دام تأتون للظهر يأتون للجمعة، بيصلون الجمعة. إذا أحمد رأى أنها تشترك مع العيد حتى في الإجزاء على بعض الأقوال، ومن هنا كان يرى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ولكن المعمول به عند أصحابه إيه؟ بعد الزوال. وتقدم لنا في وقت الجمعة كان أبي طالب إيه؟ اسمه هذا جعفر، كان له طنفسة عند جدار المسجد، فإذا علتها الشمس أو إذا جاءها الظل أذن العيد المؤذن، يعني بعد أن تتحول الشمس من الشرق إلى الغرب ويسيء الظل من الغرب إلى الشرق، ويأتي الظل ويملأ التنفسة بجوار الجدار، معناها بعد الزوال، لأن قبل الزوال الشمس هنا في المشرق والظل إلى فين؟ في المغرب، فإذا تحولت إلى المغرب عاد الظل إلى إلى المشرق. فإذا كان جدار المسجد هكذا فقبل الزوال الظل من ورائه إلى جهة الغرب، وبعد الزوال الظل أمامه إلى جهة إلى جهة الشرق. فكان الإمام لا يأتي للخطبة إلا بعد أن يسيء الظل على التنفس المفروشة داخل المسجد بجوار الجدار الغربي ويملأ الظل التنفس. إذن بعد الزوال لا قبله، وهذا الذي عليه الجمهور، والله تعالى أعلم.